العربي المجلد الأول الآية 34 من سورة النساء، وهي لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين وفقه الله. أما بعد العشاء في الأيام العادية عن غير الليلة فهي كالتالي: تفسير الجلالين بين الأذان والإقامة، أما بالنسبة وكذلك أسئلة وأجوبة، ثم بعد العشاء الإبانة الكبرى، كذلك كتاب بهجة قلوب الأبرار، كذلك كتاب السياسة الشرعية، كذلك كتاب فقه السنة، كذلك سنن ابن ماجة، ولفضيلة الشيخ دروس عديدة طيلة أيام الأسبوع. المقصود أن محاضرة فضيلة الشيخ هي بعد العشاء من هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية 26، ويقول وهي الآية 34 من سورة النساء، وهي الآية 34 من سورة النساء، قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيها 14 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها: ثبت عن الحسن أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطم وجهي، قال: بينكما القصاص. فأنزل الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال حجاج في الحديث عنه: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. قال جرير بن حازم: سمعت الحسن يقرأها من قبل أن نقضي إليك وحيه، بالنون ونصب الياء من وحيه. المسألة الثانية: قوله قوامون، يقال قوام وقيم، وهو فعال وفيعل من قام، المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في حالها، قاله ابن عباس، وعليها له الطاعة وهي. المسألة الثالثة: الزوجان مشتركان في الحقوق كما قدمنا في سورة البقرة، وللرجال عليهن درجة بفضل القوامية، فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجبها ويأمرها بطاعة الله وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجب على المسلمين، وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله والالتزام بأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه وقبول قوله في الطاعات. المسألة الرابعة: قوله بما فضل الله بعضهم على بعض، المعنى: إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها، وذلك لثلاثة أشياء: الأول كمال العقل والتمييز، الثاني كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك. وهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم؟ فذلك من نقصان دينها، وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل، فذلك من نقصان عقلها. وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الثالث بذله المال من الصداق والنفقة، وقد نص الله عليها هاهنا. المسألة الرابعة قوله المسألة الخامسة قوله فالصالحات قانتات حافظات، يعني مطيعات، وهو أحد أنواع القنوت. المسألة السادسة قوله تعالى حافظات للغيب، يعني غيبة زوجها لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراها منها في حضوره. وقد قال الشعبي إن شريحا تزوج امرأة من بني تميم يقال لها زينب، قال فلما تزوجتها ندمت حتى أردت أن أرسل إليها بطلاقها فقلت لا أعجل حتى يجاء بها، قال فلما جيء بها تشهدت ثم قالت أما بعد فقد نزلنا منزلا لا ندري متى نضعن منه، فانظر الذي تكره هل تكره زيارة الأختان؟ فقلت أما بعد فإني شيخ كبير لا أكره المرافقة، وإني لأكره ملال الأختان. قال فما شرطت شيئا إلا وفت به. قال فأقامت سنة ثم جئت يوما ومعها في الحجلة إنس، فقلت إنا لله، فقالت أبا أمية إنها أمي فسلم عليها، فقالت انظر فإن ربك فإن رابك شيء منها، فقالت انظر فإن رابك شيء منها فأوجع رأسها. قال فصحبتني ثم هلكت قبلي. قال فوددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد. وقال شريح رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. المسألة السابعة قوله تعالى بما حفظ الله، يعني بحفظ الله، وهو ما يخلقه للعبد من القدرة على الطاعة، فإنه إذا شاء أن يحفظ عبده لم يخلق له إلا قدرة الطاعة، فإن توالت كانت له عصمة ولا تكون إلا للأنبياء. المسألة الثامنة قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، قيل فيه تظنون وقيل تتيقنون، ولكل وجه معنى يأتي بيانه في تركيب ما بعده عليه إن شاء الله تعالى. المسألة التاسعة قوله نشوزهن، يعني امتناعهن منكم، عبر عنه بالنشوز وهو من النشز المرتفع من الأرض، وإن كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك حتى ماء البئر. المسألة العاشرة قوله تعالى فعظوهن، وهو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب والتخويف لما لديه من عقاب إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بزمام الصحبة والقيام بحقوق الطاعة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد إلى أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المسألة الحادية عشرة قوله تعالى واهجروهن في المضاجع، فيه أربعة أقوال. الأول يوليها ظهره في فراشه قاله ابن عباس. الثاني لا يكلمها وإن وطئها قاله عكرمة وأبو الضحى. الثالث لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن البصري، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغيرهم. الرابع يكلمها ويجامعها ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي قاله سفيان. قال الطبري ما ذكره من تقدم معترض وذكر ذلك، واختار أن معناه يربطن بالهجار، يربطن بالهجار وهو الحبل في البيوت، وهي المراد بالمضاجع، إذ ليس لكلمة اهجروهن إلا أحد ثلاثة معان، فلا يصح أن يكون من الهجر الذي هو الهذيان، فإن المرأة لا تداوى بذلك، ولا من الهجر الذي هو مستفحش من القول، لأن الله لا يأمر به، فليس له وجه إلا أن تربطوهن بالهجار. قال ابن العربي: يا لها هفة من عالم بالقرآن والسنة، وإني لأعجبكم من ذلك. إن الذي أجرأه على هذا التأويل ولم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه هو حديث غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرتها، فعقد شعر واحدة بالأخرى وضربهما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء لا تتقي، فكان الضرب بها أكثر وأكثر أكثر وآثر، فشكته إلى أبيها أبي بكر، فقال لها: أي بنية اصبري، فإن الزبير رجل صالح، ولعله أن يكون زوجك في الجنة، ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير، فأقدم على هذا التفسير لذلك، وعجبا له مع تبحره في العلوم وفي لغة العرب كيف بعد عليه صواب القول وحاد عن سداد النظر، فلم يكن بد والحالة هذا من أخذ المسألتين من طريق الاجتهاد المفضية بسالكها إلى السداد. فنظرنا في موارد هجر في لسان العربي على هذا النظام، فوجدناها سبعة: ضد الوصل ما لا ينبغي من القول، مجانبة الشيء ومنه الهجرة، هذيان المريض، الانتصاف النهار، الشاب الحسن، الحبل الذي يشد في حقو البعير ثم يشد في أحد رسغيه. ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد وهو البعد عن الشيء، فالهجر قد بعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة، وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب، ومجانبة الشيء بعد منه وأخذ في جانب آخر عنه، وهذيان المريض قد بعد عن نظام الكلام، وانتصاف النهار قد بعد عن طرفيه المحمودين في اعتدال الهواء وإمكان التصرف، والشاب الحسن قد بعد عن ألعاب، والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه واسترسال ما ربط عن تقلقله وتحركه. وإذا ثبت هذا وكان مرجع الجميع إلى البعد، فمعنى الآية: أبعدوهن في المضاجع، ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم، وهو لا ينبغي لمثل السدي والكلبي، فكيف أن يختاره الطبري؟ فالذي قال يوليها ظهره جعل المضجع طرفا للهجر، وأخذ القول على أظهر الظاهر وهو حبر الأمة، وهو حمل الأمر على الأقل، وهي مسألة عظيمة من الأصول. والذي قال يهجرها في الكلام حمل الأمر على الأكثر الموفي، فقال لا يكلمها ولا يضاجعها، ويكون هذا القول كما يقول اهجره في الله، وهذا هو أصل مالك. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآية: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها. فقلت لمالك: وذلك له أوسع؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله تعالى: واهجروهن في المضاجع. والذي قال لا يكلمها وإن وطئها فصرفه نظره إلى أن جعل الأقل في الكلام، وإذا وقع الجماع فترك الكلام سخافة. هذا وهو الراوي عن ابن عباس ما تقدم من قوله. والذي قال يكلمها بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا ينبغي من القول، وهذا ضعيف من القول في الرأي. فإن الله سبحانه رفع التثريب عن الأمة عن الأمة فإن الله سبحانه رفع التثريب عن الأمة إذا زنت، وهو العقاب بالقول، فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة؟ المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى واضربوهن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي هذا دليل على أن الناشزة لا نفقة لها ولا كسوة، وأن الفاحشة هي البداء ليس الزنا كما قال العلماء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب وبين أنه لا يكون مبرحا، أي لا يظهر له أثر على البدن، يعني من جرح أو كسر. المسألة الثالثة عشرة، من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير قال يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. المسألة الرابعة عشرة، قال عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطع، ولكن يغضب عليها. قال القاضي هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه. وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال اضربوا ولن يضرب خياركم، فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب. والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. قال بعضهم وقد قيل له ما أسوأ أدب ولدك، فقال ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني. ويقال من حسن خلق السيد سوء أدب عبده. وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه، وذلك مشاهد معلوم بالتجربة. فإن أطعنكم بعد الهجر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، نتكلم على الصالحات والنساء. وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه، وذلك مشاهد معلوم بالتجربة. فإن أطعنكم بعد الهجر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال الآية 27 وإن خفتم شقاق بينهم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح ابن العربي رحمه الله هذه الآية شرحا وافيا. تتعلق هذه الآية بقوامة الرجل على المرأة على زوجته، وكذلك على من تحت يده من النساء، قوامون على النساء على زوجاتهم وعلى إمائهم وعلى بناتهم وعلى أخواتهم على كل من تحت ولايتهم. وهذه القوامة لها سبب، ذكر الله السبب في هذه الآية في قوله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا هو الذي رفع الله تعالى به قدر الرجال وجعلهم قوامين على النساء. فالرجل له هذه المزية وله هذا الفضل أنه يقوم على النساء. وهذا الفضل في هذه الآية بما فضل الله بعضهم على بعض جاء مجملا، وجاء أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي رتبة ورفعة للرجل على المرأة على زوجته وعلى بنته وأخته وموليته. للرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن قوامة، أي أنهم قائمون عليهن. وهذا لا شك أنه من محاسن الإسلام أن جعل الرجل مسؤولا عن المرأة وجعل له القوامة عليها. والمرأة قد جاء في الحديث أن النساء ناقصات عقل ودين، فليس لها أن تقوم على الرجل ولا أن تقوم بنفسها مستقلة. والأمثلة على ذلك كثيرة. من ذلك أنها لا تزوج نفسها على قول الجمهور. قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولو كانت تزوج نفسها لم يتمكن الولي من عضلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وروي أنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فهذا من فضل الرجل على المرأة أنه يكون وليا لها. كذلك أيضا وظيفة المرأة أن تقوم بحضانة أولادها وبخدمة زوجها وتستقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذن زوجها. وكذلك أيضا لا تسافر وحدها، لا تسافر إلا مع محرم للخوف عليها، لأنها ضعيفة لا تستطيع أن أن تنتصر على من يريدها أو يفعل بها سوءا أو نحو ذلك، فاشترط أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جعل له الولاية عليها وجعل لها حقا عليه. تقدم في سورة البقرة قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. فذكر أن عليه رزقها يعني النفقة، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، حيث قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهونه، ولهن عليكم ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يؤكد ما ذكره الله في آية البقرة: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا مما فضل الله به الرجل، الرجال قوامون على النساء، فضله الله تعالى بهذه الفضائل. كذلك الرجل معلوم أنه الذي يتكسب والذي يتعب ويعمل ويحترف ويجمع المال، وقد يركبه دين، وقد يتعرض لمطالبات، وقد يتعرض لحبس أو سجن أو نحو ذلك بمطالبة أهل الديون ونحوهم، وقد يتعرض لقطاع إذا سافر ونحو ذلك، فهو يتجشم المشقة ويتعب في التكسب ليجمع نفقة له ولزوجته ولأولاده. ولما كان كذلك كان له الفضل عليها، والرجال قوامون على النساء. نسمع كثيرا من الكفار ومن انخدع بهم، انخدع بالكفار وبدعاياتهم، يطعنون في الدين الإسلامي، يقولون إن الإسلام ظلم المرأة، إنه بخسها حقها، إنه نقصها. كيف يقول إن النساء ناقصات عقل ودين؟ كيف يجعل ميراثها كنصف ميراث الرجل؟ كيف يجعل شهادتها كشهادة نصف الرجل؟ كيف يمنعها من التصرف لنفسها؟ كيف يمنعها من أن تزوج نفسها؟ وكيف يمنعها من أن تسافر لحاجتها إلا مع محرم يحجر ذلك عليها؟ ونحو ذلك من اعتراضاتهم ومن تنقصهم للإسلام. والذين صدقوهم وقبلوا مقالتهم انخدعوا بذلك انخدع كثير من الرجال فتركوا الولاية للنساء، تركوا ولايتهم لنسائهم وجعلوا للنساء الحرية في أن تفعل ما تريد. وأصبح في كثير من الدول ولو أنها دول إسلامية يجعلون لها الحرية، بل ربما يعاقبونها على احتشامها إذا رأوها تحتشم، رأوها تتستر وتلبس الخمار الذي يسترها ويستر زينتها، والذي أمر الله به في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذا رأوها هكذا نزعوا الخمار من وجهها ومن رأسها، فكلفوها أن تكشف وجهها ورأسها ونحرها وساعديها وقدميها وساقيها ونحو ذلك. وهكذا يجعلون للمرأة هذا التصرف وهذه الحرية، ويمنعون الرجل أن يهجرها، بل يقولون اترك لها الحرية لتفعل ما تشاء ولو فعلت ما فعلت. ويقولون لا حرج على المرأة إذا زنت باختيارها، لا يمنعها أبوها ولا يمنعها زوجها، لأنها حرة في نفسها تفعل ما تريد. هكذا شبهاتهم التي يطعنون بها في الإسلام. فيأخذون هذه الآية، كيف يكون الرجال قوامون على النساء؟ المرأة لا تقوم بنفسها، لماذا لا تقوم بنفسها؟ لماذا لا تقوم بحاجاتها؟ لماذا لا تتولى أمرها؟ ما هي الأسباب التي تجعل للرجال ولاية عليها؟ إنها كاملة التصرف، إنها كاملة العقل. وهكذا يشوشون ويموهون على السذج والغافلين، فينخدعون بذلك ويصدقون ما يقولون، فيقولون الإسلام ظلم المرأة بهذا الفعل حيث جعل للرجال ولاية عليها، وظلمها أيضا ببخس حقها. نقول أما كون ميراثها كنصف ميراث أخيها فسبب ذلك قلة حاجة النساء إلى المال، لأن المرأة تكون في حضانة زوجها وتحت كفالته وهو الذي ينفق عليها، فليست بحاجة إلى المال، لكن تأخذ نصف ما يأخذه أخوها عند لأجل حاجات خاصة عارضة لها. فهذا هو السبب، فلا يكون هناك ضرر على المرأة ولا مظلمة لها ولا بخس لحقها، حيث أنه أعطاها مالا ولم يعطيها كالرجل هكذا. وأما كونها شهادتها كنصف شهادة الرجل فسبب ذلك ما ذكر من أنها قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنها لا تكون كالرجل في الانتباه ولا في الذكاء ولا في المعرفة ولا في الحفظ ونحو ذلك، قد تنسى وقد تغفل، فتذكر إحداهما الأخرى. إذا نسيت شيئا من أمر الشهادة. وأيضا الأصل أن النساء يثبتن في بيوتهن ويأتيهن رزقهن، ولذلك قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمرها بأن تبقى في بيتها. هذا معنى أقرارها. فلما كان كذلك لم تكن مستعدة أن تذهب لتحمل الشهادة، شهادة على كذا وشهادة على كذا. وقد قبلت شهادة المرأة وحدها عند الحاجة، شهادتها على الأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء. شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة لما تزوج عقبة بن عامر أبي أم يحيى بنت أبي إهاب. جاءت أمة سوداء وقالت: إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وأمضى ذلك وجعله شعبة أو جعله معمولا به. كذلك المرأة إذا شهدت على الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال كالعيوب، عيوب النساء تحت الثياب، وكذلك البكارة والثيوبة التي لا يطلع عليها الرجال، كذلك أيضا شهادتها على استهلال الصبي إذا ولد حتى يورث أو يرث ونحو ذلك، يقبل فيها شهادة امرأة واحدة، مما يدل على أن الإسلام جعل لها مكانتها في أمر الشهادة حتى ولو كانت واحدة. فدل ذلك على أن الإسلام ما بخسها ولا ظلمها. أما كون الصبي الذكر له عقيقته شاتان والأنثى واحدة، فسبب ذلك عادة أن أهل الذكر يفرحون به أشد من فرحهم بالأنثى. إذا ولدت لهم أنثى فإنهم يكرهون ذلك كراهية طبيعية حتى في الجاهلية. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب؟ أكانوا من كراهتهم للنساء أنهم يئدوهن. وإذا الموءودة سئلت، إذا ولد له ابنة فإنه يقتلها، هذا هو الوعد، أو يدهنها وهو حية، أو يمسكها على هون. وإذا بشر بها فإنه يتكره ذلك، ولا يزال ذلك أيضا، يعني الفرح بالذكور إذا ولد أكثر من الفرح بالأنثى. فلما كان كذلك كان من شكر نعمة الله على ذلك الزوج أو الوالد أن يجعل للمولود الذكر مثل الأنثى مرتين، أي يجعل عقيقته شاتين. هذا من تفضيلهم، تفضيل الله تعالى للرجال على النساء. ولا يدل ذلك على بخس النساء حقهن إذا كان مأمورا أيضا بأن يذبح لها عقيقة. وأبطل الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الوعد مثلا ومن بخسهن حقهن ونحو ذلك. قد كان أهل الجاهلية كانوا عادة لا يورثون النساء، لا يورثون المرأة، بل يقولون إنما الميراث بعد الموت لمن يقاتل الأعداء أو لمن يكسب المال، هكذا عادتهم. فجاء الإسلام وجعل لهن حقا في الميراث وإن كان دون ميراث الرجال. فهذا الفرق، أن الإسلام أعز المرأة ورفع شأنها وجعل لها مكانة مرموقة في الإسلام وأبطل ما كان في الجاهلية. ولكن لا يقال أننا نفعل كما فعل أولئك الأعداء المحرفون والمخرفون الذين يجعلون لها حريتها في التصرف الكامل ولها مكانتها بين الرجال، بحيث أنها تدخل على الرجال سافرة وتسافح هذا وهذا وتفعل في نفسها ما تريد. هذا مما ينافي شعائر أو شرف الإسلام. إذا عرفنا أنه حرم قتلها الذي كان في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أو إن الله حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. فبين أنه حرم ما كانوا يفعلونه من الوأد الذي هو قتل المرأة، قتل الطفلة أو دفنها وهي حية. فهذا من كرامة الإسلام للمرأة. فالإسلام جاء متوسطا، ليس مثل هؤلاء الذين لم يجعلوا للرجل ولاية عليها، بل جعلها أو قد يجعلونها ولية على الرجل، تتصرف بالرجل تطلق نفسها أو تزوج نفسها أو نحو ذلك. كذلك أيضا لم يجعل لها مثل ما كان أهل الجاهلية الذين يذلونها ويهينونها. في هذه الآية ذكر الله تعالى بعض الأحكام، في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي من النساء. من هذه صفتها؟ إذا كانت في هذه الصفة الصالحات أي في أنفسهن، صالحة في نفسها، صالحة في عملها، في عقلها، في دينها، في أمانتها، هذا من الصلاح. وكذلك القنوت، القنوت في الأصل دوام الطاعة، قد ذكره الله للرجال والنساء في قوله تعالى: والقانتين والقانتات. القانت هو المطيع، ذكره الله تعالى لبعض أنبيائه في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. القانت هو المطيع المداوم للطاعة لله تعالى، ثم لولي أمره من صغير أو كبير. وأما قوله حافظات للغيب، فإن المرأة تتولى بيت زوجها، والزوج قد يغيب، قد يسافر ويتطول غيبته، فتكون مأمونة على أولاده، مأمونة على نفسها، مأمونة أيضا على بيته وعلى ماله. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي على أهل بيته على أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فهكذا أخبر بأنهن حافظات للغيب. إذا اتصفت بهذه الصفات الثلاث، صالحة قانتة حافظة للغيب، فهذه من خيار النساء. إذا يسر الله للرجل زوجة بهذه الصفة فإنه يتمسك بها. وقد سمعنا قصة شريح مع تلك المرأة التي كره أولا الزواج بها، ولكن بعدما رآها وبعدما سمع وبعدما طالت صحبته معها تمنى أنها ما توفيت أنه قاسمها عمره. يقول: تمنيت أن أقسم عمري بيني وبينها، أو أني أموت معها يوم موتها. ذلك دليل على أن في النساء نساء صالحات مصلحات قائمات بحقوق الزوج حافظات للغيب بما حفظ الله. ذكر بعد ذلك النشوز التي تخافون نشوزهن. الأصل في النشوز أن ترفع نفسها، ترفع نفسها. النشز هو المرتفع، في قولهم على نشز من الأرض يعني مكان مرتفع. وقرأ بعضهم قوله تعالى ثم ننشزها، وبعضهم قرأ ثم ننشرها. ننشزها يعني نرفعها بعد الموت لتكون حية ظاهرة. فالنشوز أن ترفع المرأة نفسها، وأن تترفع على زوجها، وأن تفتخر عليه، وأن تكبر عن طواعيته، ولا تبذل نفسها له إلا بكراهية، ولا تطيعه فيما يطلب، ولا يأمن مكرها أو خيانتها أو نحو ذلك. وأهم شيء هو عصيانها. إذا رأى منها علامات النشوز بأن لا تبذل نفسها إذا طلبه، أو لا تأتيه إلا وهي متبرمة متكرهة متثاقلة، أو تكثر العزل وتكثر العيب والسلب والقدح فيه أو نحو ذلك. ولعل أسباب هذا النشوز الذي هو موجود الآن ويكثر في النساء وبالأخص في المتعلمات التي يرفعن أنفسهن، التي قد ترتفع على زوجها إذا كان زوجها ليس مثلها بالتعلم، يعني ما حصل على رتبة حصلت عليها من الدراسة ونحوها، أو ما حصل على وظيفة مثل وظيفتها، قد تكون هي أرقى منه، أو كذلك قد تكون عاشت في رفاهية بين أهلها وعاشت في ترف، وأهلها قد أعطوا لها الحرية، أو كذلك قد تربت على ما تشاهده في الأفلام ونحوها وفي الفضائيات. هذا كله لا شك أنه من أسباب نشوزهن. أمر الله تعالى بهذه الأشياء عند خوف النشوز. أولا قوله فعظوهن، الوعظ هو التخويف والتذكير، أي ذكروا المرأة بحق زوجها، ذكروها بمخافة ربها، ذكروها بما وجب عليها من الطاعة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حتى قالوا أو في بعض الروايات أنه لو كان كرهة من هامه إلى إبهامه فلحسته بلسانها لم يكن ذلك كثيرا، أو لو أمرها أن تنقل جبلا من مكان إلى مكان لكان ذلك من حقه عليها أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يعظها ويذكرها ويخوفها، ولكن قد لا تتأثر بالوعظ وقد لا تنتبه إلى حقه ولا تسمع له ولا تطيعه، فينتقل إلى درجة ثانية وهي الهجر، أن يهجرها. وأصل الهجر البغض والترك، ومنه سمي المهاجر الذي يهجر بلده وينتقل إلى غيرها. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لما أنهم تركوا بلدهم التي هي أم القرى وهي أحب البلاد إلى الله، ولكن سبب ذلك أنهم لم يتمكنوا من أن يعبدوا الله فيها، سموا مهاجرين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا ولا تهاجروا، وقال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فأباح هجرها. قال بعض العلماء يهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا يكلمها، ويهجرها أيضا في المرجع كما في الآية واهجروهن في المضاجع لا ينام معها، أو يؤليها ظهره كما يقول بعضهم إذا نام عندها، وإذا كان له زوجة أخرى هاجرها وذهب إلى زوجة ثانية أو نحو ذلك. فهكذا جعل الله تعالى له الهجر. ثالثا ذكر الله الضرب، واضربوهن، لكن أكثر العلماء يقولون لا يشدد في الضرب ضربا غير مبرح. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مرة على المنبر ثم قال لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العابد ولعله يضاجعها من آخر ذلك اليوم، فنهى عن الضرب الشديد. ولما قال له بعض الرجال إن النساء لما ذكرت ذلك شمرنا أو نشزنا أو ترفعنا فأذن لنا أن نضرب، فلما أذن لهم الضرب حصل من كثير منهم ضرب امرأته، ولما حصل طاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير من النساء يشتكين أزواجهن بسبب هذا الضرب، هذا مع أنهم القرن الأول، مع أنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذه الأزمنة أن كثيرا من النساء المترفات التي عشنا في ترف وفي رفاهية ونحو ذلك أنهن قد يترفعن على أزواجهن. ذكر لنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله قصة أن شابا كان مع والدته، والدته كبيرة السن وهي التي تخدم البيت وتكنس الكمامات وتطبخ وتغسل الثياب والأواني، فأراد أن يتزوج امرأة لعلها تساعد والدته. فلما تزوج شابة من هؤلاء المترفات أنزلها في معه في البيت، فراكت في الدور الثاني وخبأت نفسها وبقيت يترقب أنها تساعد والدته في شغل البيت. دخل مرة وإلى أمه تكنس الدار، فعند ذلك رفق بأمه يا أمه دعيني أكنس معك بدلك، حتى تسمع زوجته أطلت زوجته مع نافذة وأخذت تضحك عليهما ثم قالت أنا أصلح بينكما عليك أن تكنس يوما وعليها أن تكنس أمك يوما هكذا ولم ترفع نفسها لم تتورع أن تخدم أمها وتخدم زوجها هكذا تكون هؤلاء المترفات ونحوهن فلأجل ذلك لا يستنكر إذا ضربها ضرب تأديب لعلها أن تترك هذا النشوز فإذا لم تتأثر بذلك استمرت على هذا الضرب على هذا الهجران أو على هذا النشوز يقول العلماء ليس بعد ذلك إلا الحكمان وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها الآية التي بعد هذه الآية لما قال الله اضربهن يعني اضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بعدما تطيع زوجها وبعدما تكون مطيعة له غير عاصية فليس عليه أن يتمادى في ضربها أو في أذاها أو هجرها وقد أمر الله تعالى أزواج بالعشرة الطيبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وبوب العلماء في كتب الفقه باب عشرة النساء وذكروا كيف تدوم الألفة بين الزوجين حيث أن الله تعالى ذكر أن العادة كون الزوجين يلتئمان في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة عادة أنه يكون بين الزوجين مودة ورحمة وذلك إذا كان الزوج حسن الخلق لين الجانب وكانت المرأة الزوجة أيضا صالحة قانتة حافظة للغيب فإن الألفة والعشرة بالعادة تدوم بينهما ويكون بينهما صحبة طويلة قد تدوم الصحبة 70 سنة أو نحو ذلك وإذا كان كذلك فعلى كل منهما أن يحسن خلقه مع زوجته حتى تدوم العشرة وحتى لا يكون هناك نفرة أو شيء من أسباب الأذى والفراق نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله على محمد. Thank you. جاي التفسير. هذه أسئلة وردت من عن طريق الانترنت للمتابعين والمتابعات عبر الانترنت. يقول السائل: هل يجوز أن أقتل الصراصير بالماء الحار وجزاكم الله خيرا؟ هذه الصراصير التي تكون في الكنف ومحلات القدر ونحو ذلك نجسة، لأنها تتغذى بالنجاسة، تتغذى بالعذرة وبالنجاسات. فلما كان كذلك فلا مانع من قتلها، تقتل، يصب عليها الغاز المعروف ويميتها، ولكن قد لا يتيسر. فإذا صب عليها ماء حار يميتها كان ذلك إراحة أهل البيت منها. نرى أنه لا بأس، ولو أن فيه هذا التعذيب لأنه مأمور به لما هو مؤذن أو ما هو نجس. يقول فضيلة الشيخ: يوجد في زماننا لبن وحليب، فأيهما الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أن اللبن هو حليب، ولكن عمل فيه عمل. الله تعالى سماه لبنا في قوله تعالى: من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فعندما يحلب من ضروع الدواب فإنه يسمى حليبا، يعملون فيه عملا إلى أن يصير لبنا كما يعرف ذلك أهله. فكل ذلك جائز، ولكن أكثر ما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما يهدى إليه اللبن. تقول عائشة: هدي إلينا لبن. يقول أبو هريرة: قد هدي إليهم لبن، لأنهم ينتفعون باللبن بعد أن ينخبوه إلى أن يخرج دهنه، ينتفعون بالدهن، ثم بعد ذلك يشربون اللبن. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كم يوم حصل تساؤلات عبر الجرائد والمجلات عن موضوع الدف، وأصبح الجميع يأتي بفتاوى، ومن بينها فتوى للشيخ حفظه الله، وفيها يقول إنه لا يرى بأس بضرب الرجال للدف في الأعياد وعقد القران. والحقيقة لم نجد هذه الفتوى في موقعكم يا فضيلة الشيخ، ونرغب سماع رأيكم بوضوح، وفقكم الله وسدد خطاكم بالنسبة للدف للرجال. أمر الله تعالى بضربه في ليالي الزفاف، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. والدف يسمى الغربال، شبيه بالغربال الذي هو المنخل الذي ينخل به البر ونحوه، مختوم من جهة بجلد يابس، والجهة الأخرى لم يختم بل هي مفتوحة، فيضربونه مع تلك الجهة يظهر له صوت، ولكنه ليس صوتا مرتفعا، ولا يحصل من سماعه شيء من التشبيب ولا من النشوة ولا نحو ذلك. والذي ذكره أكثر الفقهاء أن الذي يتولى ذلك النساء في ليالي الزفاف هن اللاتي يضربن بالدف، وهن أيضا اللاتي يتغنين على ذلك بشيء من الترخيب ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم أباح أيضا مع ضربه أن يؤتى بشيء من الكلام الحسن، كقوله: ألا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخرها. فإذا كان من الرجال يستقبلون الزوار أو أهل الزوج ونحوهم بمثل هذه الأبيات ونحوها نرى أنه لا بأس. وأما أن يتمادوا في الغناء أو في الطرب أو في التمايل ويكسرون ذلك فنرى أنه لا يجوز. أما بالنسبة للأعياد فالذي نراه أنه يجوز اللعب بالشراب كتدرب على القتال كما فعل الحبشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عائشة اشتاقت ونظرت إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها من ورائه وهم يلعبون بحرابهم. فهذا تدرب على القتال وكذلك فرح بذلك اليوم الذي هو يوم عيد. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما فقال إن الله قد أبدلكما بهما يومين يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا يجوز أن تجعل هذه الأعياد أيام طرب وأيام طبول ونحو ذلك ولكن لا مانع من أن يكون فيها شيء من إظهار الفرح والتدرب على القتال ونحوه على أدوات القتال على الحراب وما أشبهه. لكن الرجال بالاستقبال بالأناشيد وما أشبه ذلك هل يستخدمون الدفوف ولا بدون دفوف؟ إن رأى أنهم يستقبلونها بدون دفوف لا بأس إذا سمعوا الدف الذي يضربه النساء ونحوه. يقول السائل من أمريكا إذا تزوجت المرأة صار لها الحق بتغيير اسمها ونسبها إلى نسب زوجها، هل تجيز الشريعة الإسلامية ذلك التصرف من قبل تلك المرأة بتغيير اسمها ونسبها إلى نسب زوجها؟ لا أصل لذلك ولا يجوز. الأصل أنها تبقى منسوبة إلى أبيها وإلى قبيلتها فلا يجوز أنها تنسب إلى الزوج. إذا كتب في هويتها اسمها واسم أبيها وجدها وأسرتها ثم أضيف إلى ذلك أنها زوجة فلان أو حليلة فلان لتعرف أو كما يقولون حرم فلان فلا مانع من ذلك. فأما كونها تنسى أبويها وتنسى أقاربها فإن ذلك خلاف الشريعة. هل يستدل بذلك قول أدعوهم لآبائهم؟ الآيات في قوله أدعوهم لآبائهم ولو نزلت في الموالي، ولكن الأصل أن كلا يدعى بقبيلته وبأسرته. وهذا السؤال كذلك من أمريكا عبر الإنترنت، يقول السائل هل تبطل صلاة الرجل إذا مرت أمامه امرأة في المسجد الحرام وخاصة في وقت الزحام؟ رخص في ذلك أنه لا يرد المرء إذا كان في الطواف الذين يطوفون أو الذين يمرون لأجل أن يصلوا ركعتي الطواف في وقت الزحام. تمر النساء وتمر الرجال أمام الإنسان لا يجدون منفذا ينفذون معه إلا أن يمروا بين أيدي المصلين، ولو طلب مكانا لا يمرون فيه ألم يجده. فلذلك يصلي ولو مر أمامه رجال أو نساء. يقول سؤال أشغل الرأي العام في هذا الزمان، وهو هل يجوز السعي في المسعى الجديد وفقكم الله وسدد خطاكم؟ وهذا هو السؤال الأخير، وصلى الله على محمد. يظهر أنه لا مانع. هذا المسعى كان الصفا والمروة ممتدة شرقا، فأنا حججت في سنة 69 هذه السنة تمام 60 سنة حجة الفريضة. في تلك السنة لاحظت أن الصفا ممتدا وراء الذين نسعى فيه، وقد حدد المسعى بجدارين حائطين في جانبي الساعين، ولم يكن حاجز بين الذاهب والراجع، بل كلهم يسعون سواء، ويختلط الذاهب ويصطدم بعضهم ببعض في تلك السنة. ثم المروة نمر عليها أيضا، وليس عليها بنا وليس في المسعى بلاط ولا غير ذلك، بل إنه ترابي وأرضه صلبة، يعني قد يكون وضع عليها طينا تتصلب، وشماليه عليه مظلة، مظلة مكتوب عليها أنها بأمل أو بأمر الملك عبد العزيز رحمه الله، نهايتها إلى أول العلمين تنتهي ويكون هناك فضاء، وتمر السيارات أيضا موضع أو بين العلمين الأخضرين سيارات ذاهبة وآيبة. فلما رأيناه كذلك رأينا أنه أن الصفا ممتد، وأن الذين يسعون في المسعى الجديد لا حرج عليهم، وسعيهم مقبول إن شاء الله. وافتى بذلك أيضا الشيخ عبد الله المطرق، وكذلك أيضا كتب الشيخ عبد الله بن منيع كتابة جديدة نشرت قبل أيام في إحدى الصحف المحلية، وذكر أنه تراجع، وكان ممن منع لما كانت اجتمعت اللجنة واجتمع كبار العلماء ومنعوا الطواف في المسعى الجديد، إلا واحد أو اثنان. بعد ذلك ذكر أنه تراجع، وذكر أيضا أنه تقدم نحو 20 من كبار الأسنان بمكة يشهدون بامتداد الصفا، بامتداد الصفا وامتداد المروة. فعلى هذا لا مانع إن شاء الله من السعي في المسعى الجديد، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير وأثابك الله.